وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في سؤال؟ تفضل خليل. بح بح. ايه نعم يا اخوان، الصيام يقولون الامساك، ما قالوا الامساك من الطعام، الامساك او حبس النفس من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ثم فصلوا وقالوا الامساك من المعنويات ومن الحسيات. أما الحسيات نعرف الأكل والشرب والجماع كل شيء هذا، أما المعنويات هو الخشوع والخضوع وغض البصر وغض اللسان، كل هذا وهو إن لم يفطر الصيام يحلق أجر الصيام. نعم، يحلق أجر الصيام. طيب وماذا بقي؟ نحن تحلقون السود التي هيكل سكلتن راح يترف مالتي سكلت ان يسمك يعني عزمت راح نربي تقدم مالتي سلازي زي حدك قال اين قر. اذا قلنا الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا لا يعني بعد الفطور تفتحي خبدخه وتفتحي عينخة تفتحي اذنخة، لكن مبزحتنا دحري فطور يفتحي من يشاء مسلسلات كريزمسي، مسلسلك تصوروا معي مسلسل مجمرة إذا حرموا مسلسل انتهي فيتكم منهم مسلسل زي سبيت اللودي ريخم تفلتو مسلسل وفيلم سبيت زي بلو يلن بزح لا حتى تي إسلامية زبهل أنا استلو أبو سلزي السوق نبعلو يعني كل يوم كلاين أقر السخاس إذا شهر زي بقرآن بتسبيح بتهليل قركا عمر الناتبه عليه مسلسل كتكفت وي ما أدري والله بزح أبو السهر سبات اللو ملو ليت السهر سقاب تراو انت يتبال السحر بدحريو يعني انت يتبال قبرو. على كل حال أن خليفة حطوه ترديكم مال حكمكم كساب غروب الشمس ديوتي أتأسرنا نوعل كاو أوخني فتح ديو فتوح يكونن وانا بلعي فتحيو نمست فتحيو نمباحات فتحيو مباحث كنا نقر نمحرمات قن 365 يوم مربوط خال مع سات فتح لك ينفتح إليك لما تأتي القبر بس أب قبرك أتون كلها كله فتح لك يبشر هناك حور وهناك جنة وهناك متاع ساب شعوق صرخة غضوا أبصاركم إلو رب ساعتها على خصائص القبر. نعم قال ما تشرش حتى ما في تفضل. والله الأولى تركه خلاف بين العلماء، القرآن إذا قرأته هل يصل للميت ولا ما يصل، يعني في يعني خلافات بين العلماء، ولكن ما نتخذه سنة. كل زموت سب سلاسة خثمة زرق حكا أرؤو المبال أبقى زي رسول صلى الله عليه وسلم أين برن إذا سورة زي أين برت. ولكن قراءة القرآن قريئك أجرنا تونة ميت مهاب أبو إذا لتخلافنا علماء مبري أزخونا موت كموت كله يعني تأكبك قرآن زرقح هذا ما كان في السلف الصالح تردوا أنت انكلت يا نتبي حتى نتلز لكم أبو زير الرسول صلى الله عليه وسلم أين برن زبل دلخو زي تعزيخ قبر كله إسراء سلاسهمكم جزء جزء حسكم قريكم نتموت نمبال زي أين برن. هذه السورة أما أنهم كتابة يترخبوانهم زين برن تأيو عزيخات خيد وبس كبزيان لعلي نبرتن ورحمتي عزيخات خيد. حتى يقول الإمام الشافعي حتى المأتم لمدة 3 أيام نسلسل مع التقوف في الكامستي التعزيه كوف مبال أكرهه إن لم يكن له محظورات. أعيد، أكره هذا المأتم سلسة مع الخوف من بالمستم بيت حزن. التعم يتسألوا ولما بتعم يتسألوا اندحر محظورات بدعان ديبلو تليو غني، هذا يكون حرام. إذا كان فيه حفلات وأكل مال ميت اليتيم وفيها مثلا ياسين وتبارك وصلاة على النبي وهدينا لكم وهدينا لهم وممكن أبعدي خستاي جبات جبيح وسلو أبزي أبكال أهجر كل زي اندحر أبتني تعزيات حوسوا يكون محرما بدعة بدعة يعني مصيبة. لكن الشافعي يقول له حنت زي بالله وانت خنت أكرهه يقول. إذا الأصل إيش؟ تعزي وتمشي. زينا القرآن حجي فلي وانت النقر تاكبك وكتاب قرك مغراء حرنتي موت مهب زياء أي نبرة. لكن قراءة القرآن تقرأ القرآن إما تنسبه إلى نفسك ربي بكل حرف أجرها من كان نبسخات قبره، هذا اتفاق العلماء. خلافه بيدلو قرآن قريكا أجرنا نيمن شمها باللي أبو يدلو تخلافنا علماء سلزي نميت بزو إحنا قرأت قبره اللي تخليها زي أكونت انت غندي دحرها تنقر لك بحرام ببدعا تتقرب إلى الله أنت الخسران، خسران حقيقة. مهناته بزو حلو كان بحلال تتقر وطق إلنا رب سبحانه وتعالى. طيب قلت خلنا نعم استاكوا ثا بدعات قبر هذا الله إذا قرآن إن شاء الله أبحرم المكة هون كغرأية أبقزها هون كغرأية أبسطح هون كغرأية أبزخني بحري أحديها لنفسك أولا زي بزي بزي تيبال بزي خلاف. أما تهديها للناس أبزيد خلافنا علماء زلو. نعم إذا إذا قرآن نفسها قبره نعوه كله هبو دعاء قبره له ايوه دعاء قبر له تصدق له وبصبغت العلو ابكر مسبكون كله ما شاء الله يعني عبيس بميتنا انت خويني يقول. اما واحد مبتدع واحد نصاب تمدحوه قال ملي سب يقتدني لي لا. نعم نعم ايه ثم نعم نعم إيه نعم نعم ثم قالوا أوت مبزحتهم رؤساء الضلال. نعم رؤساء الضلال كم زكوا يحجي يعني ثم حد الشيخ نحر اسرع متهم هيركم ودحر الحمد لله صادكم ده مثقفين ما شاء الله توحيد تعلمنا قلت تعلمنا نبر أبعدنا بزها قرسبات نحر اسرع ثلاث ساعة متهم أعلم حدي وخمان تلكف كف من نحر كوينو منام رئي ثمالي خدر مسئني رسول صلى الله عليه وسلم بمناب رئي زبل نحرك على زوج سخينه اسموته خلاص ضريح قبر له السلام عليكم دحار يعبد من دون الله لألاف السنوات كميو. لكن الزوم تمال تغسنا يقول لكم وما يكونون زيوم كونيلم يعني تسمعون لكم الصوم يعني يفعل يجعل السماوات السبع كالخلخال في رجله شو الكلام هذا ويقرأ في اليوم في اليوم هذا الرجل يقرأ في اليوم 360 ألف مرة يختم القرآن هكذا يدعي على نفسي. إذا من إذا قمر ليتي أبيات أبياتنا أبزح أستاذ ملأكو أبزح شريط مليئوسي بمحر تكرار كمان تايمز بلو التكرار يعلم الحمار بلو بمحر لا لها يعلم الشطار مو تكرار كي يقور الشطار زعلمو لا لا كما يسيكا انتم شطار حسا تيبوكم تردوهم حمار تخوينو قن كررت كررت كررت كررت كررت حر يزردو اتفلتو انهم تا انبساز قبرة انبساز كل لو انسسا اكيبوهم الوا نوخاريا نكتان قرنا الوا حانت نكتا تزاريبا كلهم سحيقهم بجك ادقي عجيبة الصباحي تا اكيبوهم دقنا قنا نكتان قرنا نابلان كلا قنا خي تجمرت نكتا كرتمي لسحيقو ادقي شفيك يا أدقى تقولوا نايتمان حجة رديات النيلو نايتمان نكتة سلازي تكرار تكرار تكرار حمار يعلم بري حجي من يذكرات أبيات أي سيد الحسن يعني طبعا أحفزكم لكن حري ليها أيوة نار الخليلي معروف هذا أنا كم سورة الفاتحة حكي زيها يقول سيدي حسن سوداني كبتم طرق ماي خاتمية قل عينتي يقول نار دحار اتي مصيبة يا ريت سب قد كما ملو كنت مصيبة اللوا مجملة سب تزقت ملو وبالي قوم يا أخي غلو يزي تبل نسو بعلو كايو قد إيمو أب مصحف منزومة يلقدي فوق طيب ولكن الطامة الكبرى والأدهى من ذلك سودان عربيهم حرنيا يكونون تقرنيا يكونون شاهدا يكونون قال يكون عربيهم قوم عربي يردوهم على ابي مصطفى على ابي عبد الواسع هناك وانت بولو اردون خونو سيلوم للي بلو اردون خونو سوم كن ردوهم ان تردوه كسعلو ملو كسعلو مي قرا الله زين طيب بال يقول السيد حسن نار الخليل خليل مني سيدنا ابراهيم انت له رب سبحانه وتعالى بزع سيدنا ابراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سيدي حسن قل لكم يبلني نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من سر محاسننا وأيوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له إجلالا لرفعتنا لخبرتنا خبر رب تقبل من شمو سيدنا أيوب 18 سنة حميمونه دحار محوي أبي محوي أيوب سيلو ربي ربي ربي بالمسمع أبي وربي دحار الو يا ربي برفعة وإجلالا لسيد حسن بالنسبة لسيدنا أيوب أحويوه ها وين وجههم اذا مجلسنا نلوثه بذيتات والله افكار نفيد نعم نعم ها نعم ستفترق امتي الى 73 فرقه كلهم في النار الا واحده قيل من صار على نهجي او على طريقتي انا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امه محمد نعم صبوح التيزي امه محمد كبهالون كلو في هذا الحديث بالذات لا يدخل النصارى واليهود لهم كفره تي فرقه سمرا فرقه كنون هو فليثوم بدايتها تفليهم نعم نعم نعم استفرق تمالم بيبلكم افترقت اليهود الى 71 وافترقت النصارى الى 73 الى 72 وامتي الى 73 سلازي يلان يهود ونصارى ناتهم فايلا لهم كان ولكن حنت نقرا ذكرني كبيره انت نسو امه محمد كلتا عينت يوم كلهم فلطوم تمهرنا منها امه الدعوه وامه الاستجابه يبالوا أمة الدعوة حرلنا ولا يهود ولا كافر ولا مشرك كلهم يأتوهم يعني دعوة تغيرون لهم انبيلهم أمة الاستجابة خان حناينا دعوة تغيرنا حرائلنا تقبلنا يوم إذن حجي زلو 6 بليون سب زلو حجي هم أمة محمد رضي أم أبا هم أمة محمد لكن أمة مستجابة يعني أمة الاستجابة هم نحن آمنا به واتبعناه وأمة الكفر والإلحاد يسمون أمة الدعوة دعوة تقر لهم بلهم نعم إذن نبدأ السنان خييد شوية حجي كاب سورة البقرة خلوه وما أدري قد معمت ألقيت هذا الدرس بس يعني بزح فائدة سلزلو كده قمخ سلسول دسيب لني حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم كثيرة جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حصرها بستة ولكن العلماء يقولون حق المسلم على المسلم ليست ستة فقط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها ستة يقول حق المسلم على المسلم ست هذه الحقوق للإسلام فقط هذه الحقوق بين المسلمين فقط طيب وهناك حقوق حق الوالدين ليس من حق المسلم ليش من يقول لي حق الوالدين ليس من حق المسلم نعم ايوه ممكن ابهن ادهان كافرين يخونوا لهم الحق ان تحترمهم ولهم الحق ان حقوق لهم يعني زقبهم بجك كفرت لهمها اي تكفرن سواسته لهمها اي ستين امبري كل نفس لما يبخان الدخان تبو احترام كل تخبره يقبان يبخان الدخان إلا أبرب بزخل كله انبتب له إذا حق المسلم، حقوق المسلم على المسلم نبينو فايلا لوز قدايزي، وليس حق الوالدين أبزي أتوني هذا واحد. طيب هناك حق الأبناء على الأباء، هذه الأبوة والبنوة، تمام؟ وفي هناك حق الزوجين، حق الزوجية أنت تحترمها وهي تحترمك، حق نتفلت الله وحقي نتكتفلت الكا. طيب إذا كمان حق خط استايكونن من حقوق المسلمين أيكونن معناته سبيت خا كستاني تتكون تخيلها سلزي لها الحق، حق إيش؟ حق الزوجية. إذن كانوا حقوق اللو رسول صلى الله عليه وسلم زبل اللوغن الحق بين المسلمين أسلامين أسلامين حو. إذن حقوق زينا اللواء مثلا حق الجار ليس من حقوق المسلمين، لأن الكافر جار كان حركوينو له حق واحد، جار كاس لما يتقينو له حقين، حق الجوار وحق الإسلام. وقربت كان حر أسلامي زمتك خوينو خي ثلاثة حقوق له، حق الجوار حق الإسلام وحق القرابة. سلزي أب حق الإسلام آياتوني زنقرزي. طيب والكافي نعم يقول وذبح ذبح عمر بن الخطاب بقر أو جمل، حنت جمل حريدو، فقال لابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وزعها يا بني حريدوا وزيها وزيها سكي وزعها ونتم مساكن وزعها يميلوا فوزعها. فجاء عمر بن الخطاب فقال هل أعطيت جارنا اليهودي؟